إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس تفسير القرآن الكريم إلى تفسير أوائل سورة المائدة. بدأنا في تفسير الآية الأولى ونكملها إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ذكرنا في الدرس الماضي أن سورة المائدة هي من السور السبع الطوال، وتميزت هذه السورة الكريمة بأنها أنزلت دفعة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه السورة أيضا تتميز بأنها آخر السور نزولا، جاء أنها آخر السور نزولا، وجاء في الحديث الآخر أنها يعني هي وسورة النصر آخر ما أنزل من القرآن، سورة المائدة وسورة إذا جاء نصر الله والفتح. فالقول الراجح أن سورة إذا جاء نصر الله والفتح هي آخر ما أنزل، وإنما المراد بأن سورة المائدة آخر ما أنزل يعني أنها من أواخر ما أنزل، يعني كانت هي مع النص تعتبران آخر سورتين أنزلتا من القرآن. ويمكن أن يقال أيضا يعني أن الأحاديث التي فيها من سورة المائدة هي آخر ما أنزل من القرآن، المقصود آخر ما أنزل في المدينة، آخر سورة أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة هي سورة المائدة، وذلك لأن سورة النصر أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع، فتعتبر سورة المائدة آخر ما أنزل. ولذلك فإن يعني آيات سورة المائدة إذا حصل يعني بينها وبين آية في سورة أخرى تعارض يعني وعدم إمكانية الجمع والتوفيق بين الآيتين، فتكون آية سورة المائدة ناسخة لأي آية في سورة أخرى يعني لا يمكن التوفيق بينهما أو الجمع بينهما، فسورة المائدة هي آخر ما أنزل فتكون يعني ناسخة للأحكام التي قبلها. توقفنا عند قول الله سبحانه: أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. فقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم. طبعا الغنم جنسان وهما المعز والضأن، يقال لها الغنم. وكذلك كلمة البقر تشمل البقر بجميع أنواعه، ومن أنواعه الجواميس، حيوان معروف في بعض البلاد العربية يعني يقال له الجاموس أو كذا، هذا يعتبر يعني لغة نوعا، يعتبر نوعا من البقر. والإبل كذلك يعني بجميع أصنافها وأنواعها. أحل الله سبحانه وتعالى لعباده بهيمة الأنعام إلا ما سيأتي ذكره واستثناؤه في هذه الآيات الكريمة. يقول ابن كثير رحمه الله: استدل ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بهذه الآية الكريمة أحلت لكم بهيمة الأنعام على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت. قالوا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كل منهما سئل يعني عن الجنين الذي يوجد في بطن أمه عندما تذبح، يعني إذا ذبحت بقرة أو شاة أو ناقة أو كذا، وبعد ما ذبحت وجد في إيه؟ وجد في بطنها جنين. طبعا وقت الذبح يعني يعلمون أنها حامل في بطنها جنين، وذبحوها والجنين إيه موجود في بطنها، فما حكم هذا الجنين عن الجنين؟ ما ذبح، ولكن مع ذبح أمه مات. فقال يعني قال كل منهما إنه حلال، وقرأ الآية الكريمة: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وبالإضافة إلى دلالة الآية على ذلك، فإن السنة أيضا دلت على هذا، فقد جاء في سنن أبي داود وسنن الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه، فإن زكاته زكاة أمه. فهذا حديث صحيح دل على أن الجنين يعني إذا زكيت أمه فهي زكاة له، فهي زكاة له ويحل أكله. هذا من بيان السنة للقرآن، هذا أيضا من بيان السنة للقرآن، لأن الإنسان لو أخذ يعني ظواهر الآيات مثلا حرمت عليكم الميتة، فيقول لك إن هذا الجنين يعني ما ذبح ومات يعني بدون أن يذبح ولا يراق يعني ما فيه من الدم وكذا، ولكن السنة بيّنت القرآن وقال صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، يعني ذبح الأم يعتبر تزكية للجنين. طيب، يقول سبحانه وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إلا ما يتلى عليكم يعني إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وما جاء يعني تحريمه في القرآن الكريم، فهذا يعني محرم، كذلك ما جاء تحريمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محرم، وما عدا ذلك فهو حلال، وما عدا ذلك فهو حلال. وطبعا إلا ما يتلى عليكم هنا جاء عن ابن عباس قال يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب، هل الخنزير من بهيمة الأنعام حتى يعني يقول يعني أحلت بهيمة الأنعام إلا الميتة والدم ولحم الخنزير؟ فالجواب أن هذا يعني يعتبر استثناء منقطعا، يعني أحيانا مستثني ويكون إلا بمعنى ولكن، يعني من الأساليب العربية أن الاستثناء أحيانا يسمى استثناء منقطعا بمعنى أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. يعني عندما نقول مثلا أبيحت الأنعام إلا الخنزير مثلا والسباع وكذا وكذا، أن هذه الأشياء ليست من الأنعام، ولكن إلا هنا تكون بمعنى ولكن، يعني أحلت الأنعام ولكن حرمت ولكن حرمت الميتة وحرم الدم وحرم لحم الخنزير. وأما لو كان الاستثناء متصلا يعني المستثنى من جنس المستثنى منه، فإذا يكون المعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا الميتة من الأنعام فإنها لا تحل كما بيّن الله سبحانه وتعالى، وإلا الدم يعني دم الأنعام فإنه لا يحل لأن الله سبحانه وتعالى حرم الدم. طبعا بالنسبة للمحرمات من الحيوان واللحوم، هناك يعني محرمات ذكرت في القرآن الكريم ومحرمات أضافتها السنة إلى القرآن، لأن السنة تضيف إلى القرآن وتبين. فالقرآن الكريم فيه تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله. المحرمات الأربعة في القرآن هي الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله. ثم زادت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، الحيوانات المفترسة هذه لم تحرم في القرآن ولكن حرمتها السنة. وكل ذي مخلب من الطير، الطيور الجارحة المفترسة اللي هي مثل الصقر ويعني ونحوه، فهذا أيضا مما حرم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله يعني لعله يعني لم يثبت عنده الحديث حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فالإمام مالك رحمه الله أخذ يعني بظواهر القرآن الكريم وقال لا يحرم إلا لا يحرم من الأطعمة، لا يحرم من الأطعمة إلا هذه الأشياء الأربعة اللي هي الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله تعالى. وذلك لأن الله تعالى يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. دم مسفوح هو السائل المراق الذي يسيل مع الذبيحة يعني عندما تذبح، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله به. فسقا أهل لغير الله به اللي هو إما ذبح لغير الله تعالى. فلذلك الإمام مالك رحمه الله في مذهبه جواز أكل الكلب والأسود والذئاب والحيوانات المفترسة وجواز أكل الطيور الجارحة، كل ذلك حلال عند الإمام مالك رحمه الله أخذا الآية الكريمة. لكن جمهور الفقهاء قالوا إن السنة يعني ثبتت تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فتكون أيضا من المحرمات. طبعا الإمام مالك رحمه الله يعني لا يرد سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، مالك يعني يحتج بالسنة ويؤمن بها ويثبتها، ولكن في هذا الموضع بالذات لم يبلغه الحديث. أحيانا بعض الأئمة يخفى عليه الحديث من الأحاديث أو يعني يكون وصله من طريق ضعيف فلم يحتج به، لكن غيره من الأئمة كان عندهم أسانيد يعني أقوى وأثبت واحتجوا به. طيب يقول سبحانه وتعالى إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني هذا أيضا استثناء آخر من الأنعام تحل لكم، لكن يعني لكن إذا كنتم محرمين بحج أو عمرة فلا يحل لكم أن تصطادوا الأنعام، فلا يحل لكم أن تصطادوا الأنعام إذا كنتم محرمين. إذا الأنعام حلال إلا يعني ما مات منها بدون تزكية فهذا لا يحل، وإلا إذا كنتم محرمين بحج أو عمرة فلا يحل لكم أن تصطادوا الأنعام ولا غيرها من أنواع الصيد. وذلك لأن الأنعام تشمل الأنعام الإنسية الإبل والبقر والغنم، وتشمل الأنعام الوحشية أيضا كالظباء والبقر الوحشي وحمر الوحش، فقالوا أن هذه أيضا تدخل في الأنعام، تدخل في الحمر الوحشية. طبعا أيضا من ضمن المحرمات من الأطعمة الحمر الإنسية، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر لحوم الحمر من ضمن المحرمات في السنة زيادة على القرآن. لحم الحمير أكرمه الله، الحمير حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وهذا من زيادة السنة على القرآن. القرآن ليس فيه تحريم أكل الحمير لكن هذا جاء في السنة. فالحمر المحرمة اللي هي الحمر الأهلية المستأنفة التي يركبها الناس ويستعملونها، وأما الحمر الوحشية فهي حلال إلا إذا كان الإنسان محرما بحج أو عمرة فلا يجوز أن يصطاد الحمر الوحشية أثناء إحرامه، لكن بعد أن يتحلل من الإحرام يمكن أن يصطاد الحمر الوحشية ويأكلها، ويصطاد البقر الوحشي أيضا والظباء والغزلان وغير ذلك من أنواع الصيد الأرانب وكذا. فإذا قوله تعالى حلت لكم بهيمة الأنعام استثنى الله تعالى منها استثنائين، استثناء من الإنسية واستثناء من الوحشية. من الإنسية استثنى منها إيه؟ إلا ما يتلى عليكم اللي هو الميتة ما مات منها، وبالنسبة للوحشي زاد برضو استثناء الإيه؟ الصيد، أنه لا يصاد أثناء الإحرام، الصيد أثناء الإحرام. طيب ثم يقول سبحانه وتعالى غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد أي الله سبحانه وتعالى يحكم بما شاء، وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وفي جميع ما ينهى عنه. والحكمة وضع الشيء في موضعه بما يحقق المصلحة المرجوة منه. فالله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد، يعني هنا يحكم يأتي بمعنى الحكم ويأتي بمعنى الحكمة. فالله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد يعني يقضي ما يشاء، وكذلك يعني تشريعه كله موافق للحكمة. ثم يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ما معنى لا تحلوا شعائر الله؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني بذلك مناسك الحج، وقال مجاهد الصفا والمروة، وقيل شعائر الله محارم الله يعني ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فإذا لا تحلوا شعائر الله يعني مناسك الحج اللي هي الأماكن التي جعلها الله حرما لا تحلها، يعني لا تجعلوها حلا، لأن الله سبحانه وتعالى حدد بعض الأماكن وجعلها يعني حرما وجعل لها أحكاما، فلا تتعدى. فالنهي هنا عن تعدي يعني حكم الله سبحانه وتعالى واستحلال مكان حرمه الله، لأن طبعا الحرم يحرم صيده ويحرم قطع شجره، كما يعني عرفنا في دروس الفقه أن الحرم يحرم صيده، لا يجوز أن يصاد صيده، وكذلك لا يجوز قطع شجره الذي استنبته يعني الذي لم يستنبته الآدميون، الشجر الذي أنبته الله سبحانه وتعالى بدون تدخل من الآدمي، فهذا لا يجوز للمحرم أن يقطع هذا الشجر، ولا أن يقطع غصنا من أغصانه ولا ورقة من أوراقه، لكن يمكن أن ينتفع بما سقط من الأغصان أو الورق أو كذا بدون يعني تعمث من الإنسان. وكذلك طبعا يجوز الإنسان يقطع ما استنبته الآدميون، يعني أهل مكة وكذا يزرعون زرعا ويحصدون الزرع الذي زرعوه، هذا حلال لهم. لكن الأشجار التي أنبتها الله سبحانه وتعالى بدون أن يزرعها الناس يعني ويغرسوها ويضعوا بذرها وحبها وكذا، فهذه لا يجوز قطعها، وذلك لأنها حرم. وطبعا من أحكام الحرم يعني أن المعصية فيه يتضاعف يعني إثمها عن المعصية في الحل وهكذا. فهناك حدود للحرم، هناك حدود للحرم، وهذه الحدود كانت وحي من الله تعالى، أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام إلى إبراهيم وأمره أن يضع أنصاب الحرم للحدود في التنعيم والجعرانة والحديبية ويعني بقية حدود الحرم، وما هو داخل هذه الحدود فهو من الحرم. فالحرم يشمل مكة ومنى والمزدلفة، هذه كلها من الحرم. فيقول سبحانه وتعالى لا تحلوا شعائر الله، يعني لا تحلوا الحرم وأماكن المناسك، يعني لا تجعلوها حلالا، أو لا تحلوا شعائر الله بمعنى لا تبيحوا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. أي شيء حرمه الله فلا تحلوه، لأن هذا من من الاعتداء ومن الظلم العظيم. ولا الشهر الحرام، يعني أيضا ينهى الله سبحانه وتعالى عن استحلال الشهر الحرام، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، لا تحل الشهر الحرام. ما معنى لا تحل الشهر الحرام؟ يعني لا تبيح القتال في الشهر الحرام، فإن الله تعالى حرم القتال في الشهر الحرام. والأشهر الحرم أربعة، وهي شهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة أشهر متتابعة، والشهر الرابع وهو إيه؟ شهر رجب، هذه الأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه الأشهر الحرم حرم الله سبحانه وتعالى القتال فيها. طيب القتال الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في الأشهر الحرم هو ابتداء القتال، أن يبتدئ المسلم قتالا في الشهر الحرام، لكن يجوز للمسلم أن يقاتل في الشهر الحرام دفاعا إذا اعتدي على المسلم في الشهر الحرام، يجوز أن يقاتل يعني دفاعا للصد المعتدين، ويجوز كذلك أن يواصل القتال الذي بدأ فيه قبل الشهر الحرام. إذا بدأ القتال قبل دخول الشهر الحرام ثم دخل الشهر الحرام يجوز أن يواصل القتال، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بدأ حصار الطائف قبل دخول الأشهر الحرم، قبل دخول الأشهر الحرم. طبعا فتح الطائف هذا كان بعد فتح مكة مباشرة، فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان فتحت مكة، وبعد فتح مكة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذهب إلى مكة ومعه يعني 10,000 مقاتل أخذهم معه من المدينة وفتح مكة، ثم بعد فتح مكة أخذ معه يعني 2,000 زيادة من أسلم من أهل مكة ومن حولها، وذهب معه 12,000 لغزوة حنين وثقيف والطائف وكذا، وبدأ الغزو قبل دخول الشهر الحرام اللي هو شهر ذي القعدة، يعني بدأت المعركة يعني كانت في شوال وكذا وقبل دخول ذي القعدة، فدخل الشهر الحرام ذو القعدة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان محاصرا الطائف فاستمر في القتال. ولذلك يعني هنا بعض الفقهاء يعني هنا اختلفوا على رأي، يقول لأنه طبعا وردت نصوص كثيرة في القرآن الكريم تعظم شأن الشهر الحرام وتحرم القتال فيه، يعني القرآن ليس فيه إلا تحريم القتال في الشهر الحرام. قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، قتال في الشهر الحرام كبير يعني جرم عظيم. وكذلك الآية التي معنا هنا وهذه آخر ما أنزل من القرآن، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. فهنا الفقهاء يعني رأي يقول تحريم القتال في الشهر الحرام باق لم ينسخ، تحريم القتال في الشهر الحرام باق لم ينسخ، وذلك بدليل أن آية المائدة أنزلت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل في الشهر الحرام في غزوة الطائف في السنة الثامنة من الهجرة، وآية المائدة هنا معنا لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، هذه في قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقليل، في يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، والرسول صلى الله عليه وسلم توفي في سنة 11، فإذن هذه الآية متأخرة، فقالوا تحريم الشهر الحرام ثابت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان قاتل في الطائف فهذا منسوخ بآية المائدة ولا يجوز القتال في الشهر الحرام بأي حال من الأحوال. والفريق الآخر يقول لا، يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الشهر الحرام ويكون هذا يعني دليلا على أن القتال في الشهر الحرام تحريم القتال في الشهر الحرام نسخ، ويعني العكس قالوا أن تحريم القتال في الشهر الحرام نسخ وأنه يجوز القتال في الشهر الحرام. والرأي الوسط وهو الراجح كما رجحه ابن كثير رحمه الله أنه يعني لا يجوز ابتداء القتال في الشهر الحرام، وإنما وإنما يجوز القتال دفاعا في الأشهر الحرم، ويجوز مواصلة القتال الذي بدأ قبل دخول الأشهر الحرم، يجوز أن يواصل يعني ويستمر فيه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول سبحانه وتعالى: لا تحل شعائر الله. عرفنا إيه الشعائر، يعني لا تحل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، ولا تحل أماكن المناسك التي عظمها الله لا تستبيحوها، ولا الشهر الحرام، يعني نهي عن استباحة المكان الذي حرمه الله، وعن استباحة الزمان الذي حرمه الله، ولا الهدي ولا القلائد، ولا الهدي ولا القلائد. طيب، ما المقصود لا تحل الهدي؟ يعني لا تترك الإهداء إلى البيت، ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تحل الهدي، يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام، فإن فيه تعظيما لشعائر الله. ولا القلائد، يعني لا تترك تقليد الأنعام التي تهدونها إلى البيت الحرام. والتقليد اللي هو من تعليق القلادة، القلادة اللي هي ما يلبس في العنق، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يهدي أنعاما إلى البيت الحرام يأخذها معه من بلده ليذبحها في مكة ويتصدق بلحمها على فقراء الحرم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلق يعني قلائد في عنق الهدي ليميزه عن بقية الأنعام التي يستعملونها يعني لأكلهم ويعني ولمنافعهم الخاصة. يعني الناس طبعا كانوا يخرجون، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وأصحابه يخرجون من المدينة ذاهبين إلى مكة، طيب، ومعهم إبل يركبونها، ومعهم بالإضافة إلى الإبل التي يركبونها معهم إبل وغنم أخرى من أجل أن يأكلوا منها، لأنهم كانوا يأكلون اللحم ويحتاجون في الطريق وفي أثناء مدة الحج والعمرة في طريق الذهاب وطريق الإياب يحتاجون إلى ذبائح يسبحونها ويطبخونها ويأكلونها، فمعهم إبل وغنم لأكلهم، وفي نفس الوقت يكون معهم أيضا إبل وغنم أخرى اصطحبوها معهم من أجل أن يهدوها إلى البيت الحرام. طيب، ما الذي يميز الإبل والغنم الأنعام التي معهم لمنافعهم الخاصة لركوبهم أو لأكلهم ويعني وطعامهم، ما الذي يميزها عن الإبل والغنم التي يعني نووا بها أنها تكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى ويتصدقون بها على فقراء الحرم؟ فيميزون الهدي بأن يلبسوه قلائد، قلائد يعني زي القلادة، يعني شيء يربط في العنق، سلسلة أو حبل أو كذا، وقد يوضع فيه شيء أو لا يوضع فيه شيء، يعني يربط في العنق ليميزها. وكذلك علامة أخرى وهي الإشعار، أيضا إشعار الإبل، والإشعار هذا في الإبل اللي هو جرح سنام البعير، جرح سنام البعير حتى يسيل دمه، جرح سنام البعير حتى يسيل دمه، يكون فيه يعني خط كده في السنام، وبعدين يسيل الدم وييبس الدم البعير كده على شعره فيكون علامة. وهذا أيضا مما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إشعار الإبل كان يجرح كده السنام، يشق كده شقا، جرح صغير يعني الغرض منه يعني بس يكون هناك علامة، فيجرح كده السنام البعير فيسيل الدم، والدم يسيل لونه أحمر وييبس في الشعر فيصبح كده هناك يعني خط كده وعلامة واضحة مميزة في سنام البعير، بالإضافة إلى القلادة، يعني علامة إضافية، حتى لأن القلادة مثلا ربما قطعت أو فقدت أو شيء، فيكون برضو الإشعار علامة أخرى إضافية. وطبعا لا بأس يعني باستعمال أي علامة أخرى، يعني الآن مثلا قد يوجد يعني أنواع من الطلاء مثلا يكون ثابت يعني لا يزول, أو شيء يدبس مثلا في فيها بدون يعني إزاء لها, أو كذا مثلا في أذنها ولا في كذا, بحيث يكون علامة عليها على أنها هدي. فالمقصود يعني تمييز الهدي عن بقية الإبل والغنم التي أعدت للاستعمال الخاص. فيقول سبحانه: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد, يعني لا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام, وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء وتبعث من يراها على الإتيان بمثله. هنا فائدة التقليد والإشعار له إيه؟ فوائد عديدة. فائدة الأولى: تمييزها عما عداها, عشان نفس المهدي يستطيع أن يميز بين الهدي وبين بقية إبله وغنمه. الفائدة الثانية: ليجتنبها من أرادها بسوء, لأن العرب وكذا مثلا ربما يكون فيهم يعني من هو ضعيف الإيمان مثلا, وعنده استعداد أن يسرق مثلا إبل غيره أو وكذا, لكن إذا وجد أنها يعني أنها هدي وأعدت ليتقرب بها إلى الله تعالى, فيعني يمسك عن هذا. يعني لأن الإنسان يعني مهما كان يعني به من ضعف الدين وضعف الإيمان, لكن هناك يعني درجات, يعني ممكن هو عنده استعداد أن يتعدى على مال غيره, بس برضه ما عندوش استعداد أن يتعدى على يعني مال الله, ويتعدى على الهدي الذي أعد لبيت الله تعالى. يعني كثير من اللصوص يعني حتى يكون مثلا عندهم بعض يعني المبادئ, يعني مثلا ممكن يسرق, نعم, بس ما يسرقش مسجد مثلا او يسرق يعني كذا, لكن طبعا بعضهم والعياذ بالله يعني يكون يعني في درجه يعني منحطه يعني من دناءة الاخلاق, يعني انه يسرق مسجدا او يسرق يعني شيئا من مال الله تعالى. فالمهم يعني ان هذا ايضا من ضمن الاهداف من الاشعار والتقليد, منع من يريدها بسوء. والحكمة يعني الثالثة: أنها تدعو من يراها أو تبعث من يراها على الإتيان بمثلها. أن أيضا يشرع يعني إظهار أن هذه الذبائح يعني أعدت ليتقرب بها إلى الله تعالى. فعندما يمر مثلا ركب يعني أو قافلة أو كذا تمر بجوار مثلا قافلة أخرى, وإذا بالإيه مثلا إحدى القافلتين ما شاء الله يعني معهم أعداد كبيرة من الإبل والغنم وكذا مقلدة ومشعرة وكذا, فيتنافس الآخرون معهم في الخير, يقول ما شاء الله هؤلاء يعني معهم يعني هدي ومعهم يعني قلدت وأشعرت وكذا, فينافسونهم ويبعثهم على أن يتقربوا مثلهم بالذبائح. قال: فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا من الدعاء إلى الهدى, من الدعوة إلى الهدى والخير, أن الإنسان يعني يظهر شيئا من المعروف أو الخير يعمله بغرض أن يقتدي به الآخرون فيؤجر ويثاب. والنوايا علمها عند الله سبحانه وتعالى, يعني أحيانا إظهار العمل الصالح قد يكون بقصد أن يقتدي بك الآخرون, فإذا علم الله تعالى منك هذه النية الصالحة أجدت وسبت, يعني لا يكون هذا من الرياء. الرياء أن يكون قصدك أن يمدحك الناس ويثنوا عليك, لكن إذا كان القصد أن يقتدي بك الآخرون ويعملوا مثل عملك فتؤجر حينئذ إذا اقتدى بك أحد وعمل مثل ما عملت. قال: ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق, فلما أصبح طاف على نسائه وكن تسعا, ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين, ثم أشعر هديه وقلده وأهل بالحج والعمرة, وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين من أحسن الأشكال والألوان. كانت 63 بالضبط أهداها الرسول صلى الله عليه وسلم, 63 بعيرا, وهذا غير البقر. البقر يعني أهداه عن نسائه, كان معه بقر, هذا هدي عن نسائه كنا معه في حجة الوداع, وأهدى عن نفسه صلى الله عليه وسلم 63 بدنا. وبعدين جاء علي رضي الله عنه جاء من اليمن ومعه بقية المئة يعني 27 بعيرا آخر أحضره علي رضي الله عنه. كان علي جاي من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم قادم من المدينة والتقيا في الحج، وعلي كان جايب معه من اليمن يعني إبلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضاف 27 بعيرا إلى 63، فكان المجموع 137 معذرة 37 كان مجموع يعني 100. فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بعير في حجة الوداع، 37 زائد 63، فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بعير. وطبعا الحاج هو كم يكفيه من الهدي؟ صبع بدن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يكفيه يعني أن يهدي صبع بعير، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أهدى 100 بعير. وهذا يعني فيه يعني استحباب الهدي وأنه من القربات ومن الأعمال الصالحة اصطحاب الهدي والتوسعة على أهل المسجد الحرام، لأنهم أهل بيت الله، يعني هذا بيت الله وهؤلاء يعني سكان بيت الله، ويشرع التوسعة عليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان يكفيه يعني أن يهدي سبع بدنه، لكنه أهدى 100 بدنه. فلذلك الهدي في الحج والعمرة من الأعمال الصالحة، ويشرع تكثير الهدي يعني ما يقتصر على القدر الواجب، ولكن يتطوع بزيادة. حتى في العمرة مثلا، العمرة ليس فيها هدي واجب، العمرة ليس فيها هدي واجب، ولكن يشرع فيها التطوع. ممكن أنت في العمرة ما يجب عليك هدي، لكن يستحب أن يتطوع في العمرة برضو يهدي إلى البيت الحرام، يعني يتطوع ببعض الهدي في العمرة وفي الحج ما يزيد عن القدر الواجب عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني اصطحب معه 63 يعني بدنة من أحسن الأشكال والألوان، لأنه أيضا من ضمن الأشياء التي يتقرب بها إلى الله الأعمال الصالحة استحسان الهدي واستثمانه، انتقاء يعني الإنسان ينتقي أثمن البهائم وأحسنها شكلا، يعني حتى جمال الشكل، وأنها تكون سليمة من كل العيوب الخلقية، ما يكون فيها عيوب خلقية يعني ينتقيها، يعني ليس فيها عيوب خلقية، وينتقيها سمينة وينتقيها جميلة الشكل والمنظر. وهذا من تعظيم شعائر الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك ومن يعظم شعائر الله، قال استحسانها واستثمانها. ما معنى تعظيم شعائر الله؟ قال استحسانها واستثمانها، يعني أن يستحسن الإبل والغنم وكذا ينتقي أحسنها، واستثمانها يعني وأن ينتقي أثمنها. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذبح أو نحر بيده الشريفة 63 بدنة، وترك بقية 100 لعلي رضي الله عنه، وصل نحر بقية الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63 بدنة، وترك عليا أن يكمل نحر الباقي، وأمر ببضعة من كل بدنة، يعني 100 بعير أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قطعة لحم من كل بعير منها، وطبخت في قدر وشرب من مرقها حتى يكون قد أكل من كل ما أهداه، وذلك لأنه أيضا يستحب أن يأكل من الهدي الذي يتقرب به. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أن نستشرف العين والأذن يعني أن نبحث عنهما ونتأمل في حالهما لئلا يكون فيهما عيب، يعني أن نتأمل في العين وفي الأذن ونتأكد أنه ليس فيها عيب، يعني في الهدي في العين ولا في الأذن. طيب، هذا هو التفسير الأول للقلائد، يعني في قوله تعالى: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. هذا التفسير. هناك تفسير آخر يعني لقوله يعني للنهي عن استحلال القلائد. التفسير الثاني أن المقصود بذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر، وتقلد مشرك الحرم من لحاء شجر الحرم فيأمنون به. أن كان المشركون في يعني في الجاهلية كانوا إذا خرجوا في غير الأشهر الحرم مسافرين ويريدون ألا يعتدي عليهم أحد فكانوا يلبسون قلائد من الشعر والوبر. الشعر والوبر، الفرق بين الشعر والوبر، الوبر هو الصوف بيكون في الضأن، يعني الشعر بيكون في الماعز، يعني الماعز بيكون لها شعر والضأن بيكون له وبر، يعني اللي هو الصوف. يعني فعندما يجز يعني الشعر والوبر من جلد الأغنام وكذا، فيصنعون من الشعر والوبر هذا قلائد، ويضعون هذه القلائد في أعناقهم. والمشركون كانوا يأخذون من لحاء الأشجار يصنعون منها أيضا قلائد. مشركو الحرم كانوا يأخذون من لحاء أشجار الحرم يصنعون منها قلائد ويلبسونها. وكان من عادتهم أنه يعني إذا لبس المشرك يعني هذه القلادة فإنه لا يعتدى عليه، حتى لو كان في غير الشهر الحرام يعني يصبح يعني كأنه معه أمان، معه أمان. إذا كان شخص مثلا بينه وبين الآخر عداوة أو يريد أن يقتله أو يعتدي عليه وبعدين رأى معلقا القلادة فخلاص هذا يعتبر معه أمان ولا يعتدى عليه. طيب هل هذا الحكم باق؟ يعني هنا طبعا يعني هناك تفسير، هناك تفسير أنه لا تحل شعائر الله للشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، أن القلائد المقصود بها كما ذكرنا يعني أن المشرك إذا علق قلادة فلا تستحل قتله، لا تستحل قتله حتى ولو كان في غير الشهر الحرام. فهذا التفسير الثاني. هل هذا التفسير يعني لا يزال معمولا به أو نسخ؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخ من هذه السورة آيتان، نسخ من هذه السورة آيتان، آية القلائد وقوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، قال هذه السورة يعني كلها محكمة، ما نسخ منها شيء إلا هاتان الآيتان نسخت. آية القلائد نسخت النهي عن يعني عن استحلال القلائد، وكذلك آية فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فالقول ابن عباس أن آية القلائد نسخت هذا على التفسير الثاني، على التفسير الثاني، لأنه طبعا الحكم يعني تقليد الأنعام وعدم الاعتداء على الأنعام التي قلدت إذا تقرب بها إلى البيت هذا لا يزال باقيا. الإمام أبو جعفر الطبري، أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله يعني قال: أجمعوا يعني أجمع العلماء على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. ابن جرير الطبري قال إنهم أجمعوا يعني أجمع العلماء على أن المشرك لو علق القلادة أو كذا أن هذا يعني لا يكفي ليكون آمنا ولا يعتدى عليه إلا إذا كان معه أمان من المسلمين، المسلمون أعطوه أمانا أو كان له عقد ذمة مع المسلمين. وطبعا من أنواع الأمان، من أنواع الأمان يعني تأشيرات الدخول وكذا تعتبر أمانا، والمعاهدات الدولية يعني بين الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية، فاعتبر أمانا. فالمشرك الموجود في بلاد الإسلام وكذا إذا كان يعني من بلدة بينه وبين المسلمين معاهدات وكذا وعهود لا يعتدى عليه، لأنه معه عهد يعني من المسلمين. وكذلك أيضا طالما هو داخل البلدة مثلا حاصل على تأشيرة دخول وكذا وداخل يعني يعني هذه التأشيرات تعتبر يعني تعهدا له بتأمينه وعدم الاعتداء عليه وهكذا. فالمقصود أنه يعني المحصلة أنه لا يعتدى على المشرك في البلاد الإسلامية، يعني بسبب أنه معه أمان، وليس بسبب أنه علق قلاده. يعني يعني تعليق القلادة هذا خاص ما له قيمة يعني ولا له اعتبار، وإنما الاعتبار هو بكونه يعني معه أمان من المسلمين أو عهد من المسلمين أو ليس معه. فإذا كان معه أمان أو عهد من المسلمين لا يعتدى عليه، سواء علق قلادة أو ما علق قلادة. إذا يعني كان غير ذلك فالقلادة يعني ليس لها أي تأثير فيها. فهذا معنى نسخ آية القلائد، هذا على تفسيرها بأن المراد بها تعليق المشركين القلائد ليأمنوا في غير الأشهر الحرم. وآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، سيأتي إن شاء الله الكلام عنها عندما نصل إليها. ابن عباس يعني رأيه أن المشركين يعني إذا أتوا إلى الحاكم المسلم ليقضي بينهم فإنه عليه أن يحكم بينهم بشرع الله وليس له أن يعرض عنهم. يقول إن هذا نسخ، إن قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم أن هذا نسخ. والرأي الآخر أن هذا لم ينسخ، وأنه لا يزال الحاكم المسلم مخيرا إذا جاءه غير المسلمين يتحاكمون إليه، فمعه خيار أن يحكم بينهم بالإسلام أو يعرض عنهم، يعني يتركهم ولا يقبل الحكم بينهم ويتركهم يتحاكمونهم فيما بينهم إلى شريعتهم. فلأن الآية قالت إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، خيرت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه اليهود أو غير من غير المسلمين فهو مخير بين أن يحكم بينهم يعني بالإسلام وبأحكام القرآن أو أن يعرض عنهم ويتركهم هم يتحاكمون إلى شريعتهم. فابن عباس يرى أن هذا منسوخ، وأنه إذا جاء المشركون إلى المسلم ليحكم بينهم فإنه يجب عليه أن يحكم بينهم. طيب، يقول سبحانه وتعالى ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يعني أيضا لا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا ومن قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. وما معنى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا؟ قال مجاهد وعطاء وأبو العالية ومطرف وربيع بن أنس وقتادة وآخرون قالوا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يعني فضلا من ربهم يعني التجارة، ورضوانا يعني يريدون الثواب. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا يعني يريدون التجارة ويريدون الثواب من الله تعالى بالحج يعني والعمرة. فإذا الآية يعني تنهى عن قتال من قصد بيت الله الحرام، من قصد بيت الله الحرام يريد فضلا من الله يعني يريد التجارة أو يريد رضوان الله يريد الثواب من الله. فلا تتعرضوا لهؤلاء الآمنين يعني القاصدين، أما من أما بمعنى قصد، أما الشيء يعني قصده، وآمنين البيت الحرام يعني قاصدين البيت الحرام. ذكر عكرمة والسدي وابن جريج أن هذه الآية نزلت في الحطم بن هند البكري، كان قد أغار على سرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا في طريقه إلى البيت، فأنزل الله عز وجل ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فإذا هذا سبب نزول هذه الآية، أن الحطم بن هند البكري هذا الرجل كان قد أغار على صرح المدينة يعني أغار على الإبل والأنعام التي تسرح وترعى في المشارف على مشارف المدينة يعني، فأغار عليها وسرق يعني بعض إبل المسلمين وأغار عليها. فلما كان من العام المقبل بعد أن أغار على إبل المسلمين وسرق يعني شيئا منها وكذا، لما كان العام المقبل اعتمر إلى البيت، جاءت الأخبار أنه خرج يعني يريد العمرة، فأراد بعض الصحابة أن يعتربوا في طريقه، بعض الصحابة أرادوا أن يصدوه عن يعني عن العمرة، هو خرج من بلده يريد العمرة، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا طريقه ويقتلوه يعني لأنه أغار على يعني أنعام المسلمين أو يتعرضوا له بأذى. فأنزل الله تعالى: ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يعني لا تتعرضوا لمن خرج من بلده يريد البيت الحرام حتى ولو كان يعني له جناية عليكم من قبل. ثم يقول ابن كثير يعني إن ابن جرير الطبري رحمه الله حكى إجماع العلماء على أن المشرك إذا لم يكن له أمان وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس فإنه يجوز قتله، وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم. هذا كلام جديد. يقول: فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يعني يمكن طبعا التعرض له، صده عن الاعتداء على المسجد الحرام أو إرادة المسجد الحرام بأذى أو بسوء، يعني الله سبحانه وتعالى منع من التعرض للمشركين أو التعرض يعني إذا قصدوا البيت الحرام، يعني إذا قصدوا البيت الحرام يريدون فضلا من الله ويريدون رضوانه يعني. لكن طبعا كما ذكرنا من جليل ذكر هذا الحكم منسوخ في حق المشركين، لكن طبعا من كان يعني خرج يريد المسجد الحرام لكن يريده ليلحد فيه أو يكفر بالله عنده، فهذا يعني الآية ما منعت من التعرض له وصده ومنعه من الإلحاد في المسجد الحرام والاعتداء على المسجد الحرام، فهذا يصد. وإنما الآية يعني منعت أن التعرض للذي يريد الفضل والرضوان، لكن الذي يريد الإلحاد والكفر فهذا يعني يصد ويمنع من هذا. كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قالوا: لهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 9 لما أمر الصديق على الحجيج، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله عنه وأمره أن ينادي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عن رسول الله بسورة براءة، وأنه لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. يعني إذن الخلاصة يعني أنه الذي استقر عليه الأمر منع المشركين من دخول المسجد الحرام، منع المشركين من دخول المسجد الحرام، و يعني حتى لو كانوا يريدون الحج أو يريدون العمرة فإنهم يمنعون من دخول المسجد الحرام ولا يسمح لهم بالحج ولا بالعمرة يعني وهم مشركون، حتى يسلموا، حتى يسلموا، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليا ينادي في الحج لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، منع المشركون من دخول المسجد الحرام، وهذا عمل بقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. طيب. ثم يقول سبحانه وتعالى: إذن الآية يعني نهت عن استحلال 5 أشياء: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يعني هذه الأشياء 5 لا تستحلوا، لا تستحلوا شعائر الله، باختصار يعني الخلاصة لا تحلوا شعائر الله، يعني لا تبيح الحرم، يعني لا تستحل الأشياء التي حرمها الله في الحرم لا تستحلوها، أو لا تحل شعائر الله، يعني كل ما حرمه الله لا تحلوه، ولا الشهر الحرام، يعني لا تحل القتال في الأشهر الحرم، فلا يجوز القتال فيها إلا على سبيل الدفاع أو مواصلة قتال يعني سبق قبلها، ولا الهدي، يعني لا تعتدوا على الهدي أو لا تمنعوا الإهداء إلى المسجد الحرام، ولا القلائد، يعني أيضا لا تتعرضوا للأنعام التي قلدت لتقرب بها إلى المسجد الحرام، لا تتعرضوا لها بسوء، وكذلك لا تمنعوا القلائد، يعني لا تمنعوا القلائد، يعني ولا تتركوا تقليد الأنعام ليتقرب بها إلى الله، ولا أمين البيت الحرام، يعني ولا تعترضوا طريق الذين يقصدون المسجد الحرام، يريدون الفضل من الله ويريدون الرضوان، وكما ذكرنا الذي استقر عليه الأمر أن هذا يعني النهي عن تعرض المسلمين الذين يريدون المسجد الحرام، هؤلاء لا يتعرض لهم يعني ولا يمنعون، ولكن المشرك إذا قصد المسجد الحرام فإنه يمنع من دخوله. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم فاصطادوا، يعني بعد أن نهى الله سبحانه وتعالى المحرم عن الصيد وهو محرم، قال سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا تحللتم من الإحرام فإنه يباح لكم الصيد، يعني كنتم ممنوعين من الصيد حال الإحرام، وإذا حللتم يحل لكم أن تصطادوا. طيب، هنا طبعا يعني الذي يريد يعني أن يفسر القرآن كده برأيه بدون يعني الرجوع إلى السنة وإلى أقوال السلف في تفسيره، ممكن يفهم وإذا حللتم فاصطادوا، إن الإنسان يعني بعد ما يتحلل من الحج والعمرة أو ما يتحلل خلاص فك الإحرام يروح يطلع يصطاد، لأنه يستحب أن يصطاد أو يجب عليه أن يصطاد، هل هذا صحيح؟ لا طبعا. كيف نعمل بقوله وإذا حللتم فاصطادوا؟ كيف نمتثل له؟ الجواب أن يعني من القواعد التي يعني وضعها العلماء لفهم القرآن الكريم أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، هذا رأي يعني رأي بعض العلماء، يقول لك الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، ورأي الآخر وهو الأصح يعني أو الأرجح، يقول لك الأمر بعد الحظر يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. ففريق يقول لك الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، يعني إذا كان الشيء منهيا عنه ثم أمر به فالأمر به هنا يفيد أنه صار حلالا، لا يفيد أنه يعني مستحب ولا أنه واجب، وإنما فقط يصبح حلالا. والرأي الثاني الأرجح يقول لك والله يعني إذا أمر بشيء بعد أن كان محظورا فإنه يعني يرجع إلى حكمه قبل أن يكون محظورا، يعني قبل أن يحظر نشوف والله إيش حكمه قبل أن يحظر، إذا كان حكمه قبل أن يحظر أنه واجب يرجع واجبا، إذا كان قبل أن يحظر كان مستحبا يرجع مستحبا، إذا كان قبل أن يحظر مباحا يرجع مباحا. رحمكم الله. فمن ذلك مثلا قوله تعالى في سورة الجمعة، يقول سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طيب، هنا أمر الله سبحانه وتعالى إذا قضيت الصلاة، أمر بأشياء، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أول أمر انتشروا في الأرض، يعني امشوا في الأرض، يعني ما عدتم محبوسين في المسجد، خرجوا من المسجد وانتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله يعني بالتجارة، البيع والشراء، دائما التجارة يلاحظ أنها يعني عبر عنها في القرآن الكريم في مواضع كثيرة بابتغاء فضل الله، مثلا زي مثلا في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فيقول الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني أن تتاجروا في الحج. وكذلك مثلا في سورة المزمل، يقول سبحانه وتعالى إيه: علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. هنا يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يتاجرون يتاجرون. فهنا في سورة الجمعة يقول سبحانه وتعالى: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني تاجروا وبيعوا واشتروا، واذكروا الله كثيرا. طيب هل هذه الأشياء يعني تصبح واجبة ولا مستحبة؟ ما حكمها؟ يعني الإنسان بعد ما يخرج من صلاة الجمعة لازم يروح يبيع أو يشتري أو لابد أن ينتشر في الأرض؟ مش عايز ينتشر في الأرض، عايز ينتهي من الصلاة ويظل جالسا في المسجد مثلا، ممكن يبيت في المسجد ولا يظل جالسا فيه إلى الليل ولا كذا. فالجواب أنه الأمر بعد الحظر يعني يفيد إما أن هذه الأشياء أصبحت مباحة بعد أن كانت محظورة، لأنه كان ممنوعا من هذه الأشياء أثناء الصلاة، فبعد الصلاة أمر بها يعني صارت مباحة. أو التعبير الأدق يعني أن نقول أنها يعني ترجع إلى أحكامها قبل الحظر. فمثلا ذكر الله سبحانه وتعالى، اذكروا الله كثيرا، هذا كان يعني مأمورا به، أمر يعني طبعا الأذكار فيها أشياء طبعا واجبة زي الذكر اللي هو في الصلاة، قراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام وكذا. أو هناك أذكار مستحبة يعني التسبيح والتهليل والتكبير في كل وقت. فهنا يعني تصبح هذه الذكر يرجع إلى حكمه السابق من الاستحباب والمشروعية، والتجارة ترجع إلى حكمه السابق وهو الإباحة، والانتشار في الأرض يرجع إلى حكمه السابق الإباحة. طيب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن زيارة القبور ثم أذن فيها، قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. هنا أمر بعد الحظر، زيارة القبور كانت ممنوعة ثم قال إيه: ألا تزوروها. هل نقول يعني الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، يعني زيارة القبور أصبحت مباحة؟ قلنا ترجع إلى حكم السابق وهو الاستحباب، يعني لأنه قبل ذلك يعني كان يستحب زيارة القبور ثم نهي عنها، ثم يعني في الحكم يصبح الاستحباب، زيارة القبور مستحبة. فإذا الخلاصة أن الأمر بعد الحظر إذا شيء نهي عنه، وعليكم السلام ورحمة الله، إذا الشيء يعني نهي عنه في وقت من الأوقات ثم أمر به بعد ذلك فإنه يصبح مباحا أو يرجع إلى حكمه الذي كان عليه من قبل. فيقول سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. الإنسان إذا تحلل من الحج والعمرة يعني أبيح له الاصطياد. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجرمنكم شنآن قوم يعني لا يحملنكم يعني بغض قوم قد كانوا صدوكم عن المسجد الحرام، لا يحملنكم بغضكم لهؤلاء القوم على الاعتداء عليهم وظلمهم، فإنكم مأمورون بالعدل. وذلك أن المشركين كانوا قد صدوا المسلمين عن المسجد الحرام في عام الحديبية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج يريد العمرة، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يريد العمرة ومعه أصحابه، وكانت مكة في ذلك الوقت لا تزال خاضعة لحكم المشركين، فالمشركون منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة، منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة، وحصل المعاهدة وصلح الحديبية. فيقول سبحانه وتعالى يعني لا يجرمنكم شنآن قوم، طبعا أصبح المسلمون يبغضون هؤلاء الذين منعوهم من المسجد الحرام وصدوهم عنه. فيقول سبحانه وتعالى: لا يحملنكم يعني بغضكم لهؤلاء الذين صدوكم عن المسجد الحرام، لا يحملنكم هذا على يعني لا يحمل لكم هذا على أن تتعدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. وهذا يعني من يعني من المبادئ يعني العظيمة في الإسلام، أن المسلم مأمور بالعدل حتى مع ألد أعدائه وحتى مع مبغضيه يجب عليك أن تعدل معه وتعمل فيه بحكم الله سبحانه وتعالى ولا تتعدى أحكام الله. ولذلك فإن الفجور في الخصومة هذا من خصال المنافقين، والعياذ بالله تعالى. المنافق إذا خاصم فجر، عندما يعني يخاصم شخصا يعني يحاول أن ينتقم منه وبالظلم والعدوان، فيسلبه كل يعني حسنة كانت فيه ويستهمه بسيئات يعني ليست فيه من الظلم والعدوان. يعني أحيانا بعض الناس إذا حصل يعني خصومة بينه وبين آخر فيفجر في الخصومة، فيبدأ يعني يتهمه بأشياء هو بريء منها على سبيل يعني الانتقام، ويحاول أن يعني ينفي عنه كل خصلة طيبة فيه فينفيها عنه. ومثلا إذا كان له حق عنده، مثلا إذا كان له عنده $1,000 يحاول أن يأخذ بدلا منها مثلا 100,000، وهكذا. أحيانا بعض النساء يعني والعياذ بالله تعالى مثلا إذا غضبت من زوجها مثلا خاصة في هذه البلاد أو كذا، تذهب إلى المحكمة وتفتري عليه ظلما أنه مثلا فعل كذا وأنه ضربها وأنه مش عارف اعتدى على أولادها وأنه فعل وفعل، والعياذ بالله، وتفتري عليه أشياء يعني هو بريء منها بغرض أن يسجن ويعاقب مثلا بعقوبات على أشياء لم يرتكبها، وتطالب مثلا بأن تأخذ نصف مالها عن الشرع لم يبح لها هذا. المرأة إذا طلقت ليس لها إلا الصداق الذي كان اتفق عليه، إذا كان عندها أولاد فالشرع يعني يحكم لهم بالنفقة للأولاد، إذا كان ما عندها أولاد منه ما لها نفقة إلا بس مدة العدة وانتهي الأمر، لكن إذا كان عندها أولاد يعني يكون يعني عليه نفقة شهرية، وهذه النفقة يعني تقدر إسلاميا على حسب حالة الزوج يعني من فقر وسعة وكذا. لكن بعض النساء مثلا إذا أغضبها زوجها تروح يعني تفجر في الخصومة، تروح تفتري عليه وتتهمه باتهامات ظالمة مثلا في المحكمة حتى يسجن 5 سنوات ولا 10 سنوات، وتستولي على نصف ماله وتأخذ نفقة مثلا أضعاف ما يجوز لها أن تأخذه بالشرع، وهكذا. وكذلك نفس الشيء لو شريكان مثلا في تجارة أو كذا وحصل بينهما خصومة، يفتري أحدهما على الآخر ويحمله البغضاء على يعني الانتقام والتعدي. والإنسان يعني إذا ظلم وانتقم من الظالم يعني بأكثر من مظلمته يصبح هو الظالم في هذه الحالة. يعني الشرع أباح لك أن تقتص بمثل ما اعتدي به عليك. قال سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. بمثل ما اعتدى، يعني زي يعني جاز الاعتداء بمثله، هذا المسموح به. لكن إذا اعتدى عليك مثلا شخص مثلا ضربك فقتلته، هو اعتدى عليك بالضرب فاعتديت عليه بالقتل مثلا، او مثلا، فهنا يعني تكون انت تحولت انت الى الظالم في هذه الحاله. ليس لك ان تقول والله هو اللي ابتدى وهو اللي اساء الي وانا بقتصت منه، لا، القصاص يكون على قدر الجرم. لذلك يعني قال الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. الاعتداء يكون بمثل، يعني القصاص يكون بمثل ما اعتدي به عليه. فإذا تجاوزت هذا من الظلم والطغيان، إذا شخص مثلا مثلا ضربت مثلا فقتلته، أو مثلا قطع لك يد فقطعت له يدين مثلا، أو سرق من أخذ منك $1,000، أخذت منه 2,000 أو 3,000 أو 10 أو كذا، فهذا يكون من العدوان. فيقول سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولذلك من الخصال المنجيات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 منجيات، فذكر منها قال إيه: خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. العدل في الغضب والرضا، الإنسان سواء غضبت أو رضيت يجب عليك أن تعدل، يجب عليك إيه أن تعدل، ولا يحملنك مثلا غضب من شخص يعني تتجاوز وتعاقبه بزيادة على ما أباح لك الشرع أن تعاقبه به. يقول ابن كثير رحمه الله: قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامة السماوات والأرض. ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، يعني لو شخص هو عصى الله فيك فليس لك أنك تعصي الله فيه، لا، هو عصى الله وتعدى عليك، فأنت لا تعصي الله وتتجاوز وتقتص منه يعني بأكثر مما أبيح لك أن تقتص منه. فمن عصى الله فيك فيعني ليس هناك معاملة له بأحسن من أن تطيع الله سبحانه وتعالى فيه، والعدل به قامة السماوات والأرض. يقول مما جاء في سبب نزول الآية عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم، فأنزل الله هذه الآية. يعني مشركو قريش صدوا المسلمين عن المسجد الحرام، فالمسلمون يعني غضبوا وصاروا يعني مغتاظين ويعني متضجرين عن مما حصل. فبينما هم في الطريق مر بهم وفد من المشركين جايين من المشرق، جايين من البحرين ولا من الأحساء ولا كذا، جايين ايه يريدون يعني او من اهل نجد او يعني من اهل المشرق، وجايين يريدون العمرة. فقال المسلمون: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم، يعني أهل مكة هم مشركون وصدونا، فنصد المشركين الجايين من نجد ولا من الأحساء ولا من كذا، نصدهم يعني ننتقم منهم في يعني كما صدنا أصحابهم. وهذا من الاعتداء، لأن هؤلاء القادمين من المشرق ما تعرضوا لكم بأذى ولا صدوكم، فلا تعاقبوا من لم يسئ إليكم. يعني العقاب يكون لمن أساء، ما لا تعاقبوا يعني من لم يسئ إليكم، وإنما العقاب يعني يكون لمن أساء إليكم. أهل مكة أساءوا إليكم وصدوكم، فلماذا تصدون أهل المشرق الذين ما آذوكم ولا تعرضوا لكم بأذى؟ فأنزل الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. طيب، نتوقف عند هذا القدر من الآية الكريمة، ونكمل إن شاء الله شرح الآية في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب، في سؤال؟ تفضل. إباحة الكلاب والحمام. نعم. طيب، إذا بعد الوقت أو في الوقت الحالي المقلدين المذهب لا يعذرون على الإمام. نعم. نعم، أحسنتم. يعني لا شك، يعني أنا ذكرنا أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى كان يرى يعني أنه لا يحرم من الأطعمة إلا الأربعة المذكورة في الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله، لو ما ذبح لغير الله. فأرى أن ما عدا ذلك من الأطعمة حلال، فيحل عنده أكل الكلاب والحمير وأي حيوان غير مذكور هنا، والسباع يحل أكله. ويعني قلنا ان الامام مالك رحمه الله يعني لم يثبت عنده حديث يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ونهى عن لحوم الحمر الأهلية وكذا. فكما ذكر أخونا يعني قد يكون الإمام مالك رحمه الله عذر يعني في هذا الاجتهاد أو أنه لم يصله الحديث يعني بطريق يثبت به أو يقوى على معارضة الآية أو كذا، لكن الذين بعده لا يكون لهم عذر يعني في مخالفة الحديث، يعني لا يكون للإنسان عذر أن يقلد مثلا الإمام مالك رحمه الله في مخالفة السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع ونهى عن لحوم الحمر الأهلية وكذا، فليس لأحد أي عذر أن يخالف السنة إذا بلغته وصحت عنده. لكن طبعا يعني هو الإشكال يعني أنه يعني بالنسبة لعوام الناس، بالنسبة لعوام الناس يقول لك والله أنا ما أدري هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح أو أنه عام أو خاص أو محكم أو منسوخ أو كذا، فيقول لك والله يعني صح يعني هذا حديث، لكن إيه الحديث يعني معارض مثلا للآية، وهناك يعني طرق في التوفيق بين الآية والحديث، وربما كان الحديث منسوخا وربما كان الحديث ضعيفا وربما كذا. فبالنسبة للعامي يكون يعني معذورا إذا هو يعني ليس عنده قدرة على الاطلاع على الأدلة وفهم الأدلة ووجه الاستدلال منها أو كذا، فيكون معذورا إذا قلد عالما يعني استفتاه وقلده وصار على فتواه. لكن بالنسبة للعالم وطالب العلم الذي يعني يستطيع أن يبحث عن الأدلة ويشوف يعني والله الإمام مالك له رأي والجمهور لهم رأي، ما حجة هذا وما حجة هذا، ويعني يطلع على الأدلة والمناقشات، فليس له عذر أن يخالف الدليل الذي يعني يقتنع أنه الدليل الثابت والراجح، ليس له عذر أن يخالفه بغرض يعني أو بدعوة التقليد يعني. لكن بالنسبة للعامي يكون معذورا أنه يعني ليس عنده قدرة على النظر في الأدلة، فيسأل عالما ويتبع. والإمام مالك رحمه الله قال يعني ما منا إلا راد ومردود عليه، وقال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. نعم بالنسبة لقوله تعالى ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، تبتيك الأذان اللي هو التقطيع، تقطيع آذان الأنعام، هذا المحرم اللي هو تقطيع آذان الأنعام، لأنه تشويه لخلقتها، تشويه لخلقتها كما كان يفعل المشركون. وطبعا كمان يعني بالإضافة إلى أنه تشويه للخلقة، الغرض أيضا من التبتيك كان غرضا سيئا، هو أنهم إيه كانوا يبتكون هذه الأنعام ليحرموا على الناس، كانوا يشوهون ايه يقطعون اذان بعض الانعام ليحرموا على الناس ايه اكلها، وهذه الانعام المقطعه الاذان يقول لك هذه يعني للالهه، ويعني لا يجوز لاحد ايه ان ينحرها او ياكلها او كذا، فهذا التبتيك المحرم يعني. لكن لو ان شخصا مثلا اراد ان يعلم مثلا يعني بعيرا او بقره او كذا، يحط له مثلا حلق في اذنها او كذا ليميز مثلا ابله عن ابل غيره او كذا، فهذا ليس من التفتيك المحرم يعني. التفتيك المحرم هو تقطيع الاذن بغرض التشويه يعني، لكن لو يحط لها مثلا حلقه او ثقب صغير مثلا كذا بغرض ان يضع في حلقه او شيء لتميزها عن ابل غيرها، او يميز ابل الصدقه عن ابل الاخرى او كذا، فهذا جائز يعني ليس فيه شيء. مثل الإنسان يعني الإنسان يجوز فقد يعني أذن المرأة مثلا بغرض الزينة وكذا، نفس الشيء يعني إذا جاز في الإنسان ولم يعتبر هذا تشويها للخلقة ففي الحيوان من باب أولى. نعم أستاذ محمد لو لكم تعقيد يعني وإضافة تفضل. والله نستفيد الله يبارك فيك. الله يكرمك. طيب أخونا في بوسطن في سؤال أو شيء؟ طيب بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة، ونسأل الله سبحانه وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.